مؤسسة البصيرة تقدم الدرس التاسع من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن حقوق الإمام، ونفتح اليوم بابا مهما نتحدث فيه إن شاء الله عن عزل الأئمة والخروج عليهم. ونبدأ هذا الباب بما ختمنا به الباب السابق، فنعيد التأكيد في مستهل حديثنا عن العزل والخروج على الأئمة على أن البغدادي ليس إماما، بل هو أمير جماعة فحسب. وما دام أنه أمير جماعة وليس بإمام، فمن هم ليسوا ضمن جماعته لا يدخلون ضمن الأصناف التي سنذكرها في الخارجين على الأئمة، وأرجو الانتباه لهذا جيدا. فمن هم ليسوا ضمن جماعته لا يدخلون ضمن الأصناف التي سنذكرها في الخارجين على الأئمة، لأنه ليس بإمام ولا خليفة ولا أمير للمؤمنين، وجماعته ليست خلافة ولو سمت نفسها بذلك، بل يجب على من هم تحت إمرته الخروج عليه وخلعه وإعادة الأمر إلى نصابه، نظرا لأن الرجل صاحب بدعة ويقول بقتل المصلحة ويسفك الدماء، وقتل من المجاهدين عددا لا يعلمه إلا الله، ثم إنه قد خلع يد الطاعة من أميره الشيخ الظواهري وتشبع بما لم يعطى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. وقد أقدم هذا الرجل على شق الصف وتفريق الكلمة وتمزيقها، والله المستعان. قال الشيخ أبو قتادة: وحيث إنها، أي جماعة الدولة، جماعة بدعية، فلا يقاتل تحت رايتها إلا اضطرارا، إلى أن قال: فلا يجوز لمسلم يعلم دين الله تعالى أن يتابعهم على هذا الأمر، أي على ما أعلنوه. انتهى. بعد هذا التوضيح والتنويه نشرع في المقصود، متوكلين على الرب المعبود، فنقول: عندما يحصل نقص وخلل في الإمام، فإن أمكن معالجته بالنصح والتذكير والتقويم، وإلا فبالهجر والخذلان والمقاطعة. ولكن قد يصل الأمر إلى العزل إما بشكل سلمي أو عن طريق السيف. ولكن قبل ذلك، ما هي مسببات العزل؟ فالإمام ما دام قائما بواجباته، مالكا القدرة على الاستمرار في تدبير شؤون رعيته، عادلا فيهم، فلا يجوز عزله ولا الخروج عليه. والأخطاء اليسيرة لا تجيز عزل الإمام، لأنه بشر ولا عصمة إلا للأنبياء. ولكن هناك أمور عظيمة لها تأثير في حياة المسلمين الدينية والدنيوية، سنعرض لها ونتعرف إلى آراء العلماء فيها، إذ فيها ما اتفقوا عليه وفيها ما اختلفوا فيه، وهذه ما تعرف بمسببات العزل. فأولها الكفر والردة عن الإسلام. فإذا ما ارتكب الإمام جرما من هذا النوع فإنه ينعزل ولا يكون له ولاية بحال، وهو من أعظم الأسباب الموجبة للعزل والخلع، ويصبح الخروج عليه واجبا شرعيا. قال الخطابي في شرحه لحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا يريد ظاهرا باديا. وقال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. انتهى. وجريا مع هذا الفقه من الإمام النووي، يحسن بنا التذكير بحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن طرأ عليه الكفر وجب عزله، وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه، إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه لردته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وهذا السبب محل اتفاق بين العلماء. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. انتهى من شرح النووي على مسلم. وقال الصفاقسي: أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه. انتهى. السبب الثاني من مسببات العزل ترك الصلاة والدعوة إليها، أي وترك الدعوة إلى إقامة الصلاة. فإن كان هذا جحودا عاد إلى السبب الأول اتفاقا، أي باتفاق العلماء، وإن كان تهاونا وكسلا فكالأول على الصحيح، أي لا فرق عندنا بين أن يترك الصلاة جحودا أو كسلا. وهذا مما لا خلاف فيه بين الصحابة، وإنما حدث الخلاف في من بعدهم، أي في حالة التهاون والكسل، إذ يرى بعض العلماء أنه معصية وكبيرة، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وأمثال هذا الحديث العظيم. وعلى الحالين يجب العزل بترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث رواه مسلم، وبدلالة المفهوم أنهم ينابذون إذا لم يقيموا الصلاة. وقد ذكر القاضي عياض الإجماع على عزل الإمام بترك إقامة الصلاة والدعوة إليها. السبب الموجب الثالث لعزل الأئمة ترك الحكم بما أنزل الله. قال الدميجي: وهو كالذي قبله، تستوي فيه الصور من الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة لفاعلها من الإسلام، وكذا الصور التي لا تخرجه من الملة، إلى أن قال: والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة. انتهى. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله، رواه البخاري. ففيه دلالة واضحة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله، أما إذا لم يحكم فيهم بالشرع فلا سمع ولا طاعة، وهذا يجب عزله. وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة، أما المكفرة فتوجب عزله ولو بالمقاتلة كما بينا في السبب الأول، علما بأن ما ذكره الدميجي من الصور المفسقة إنما ذكره مجملا، ولو فصل فيه لكان ربما قيل فيه أنه من الصور المكفرة كما هو عند بعض العلماء، والأمر فيه خلاف مشهور وليس الموضع لتفصيله. الرابع من مسببات العزل الفسق والظلم والبدعة. سبق أن قلنا أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء، لكن لو طرأ على العادل الفسق فما الحكم؟ هنا اختلف العلماء، فمن قائل باستحقاق عزله وانتقاض بيعته، ومن قائل بدوام العقد ما لم يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو الكفر، ورأى آخرون أن يفصلوا في ذلك. فأما القائلون بالعزل مطلقا فيرون أن طروء الفسق كأصالته في إبطال عقد الإمامة، وذلك لانتفاء الغرض المقصود أصلا من الإمامة. ونسب الإمام القرطبي هذا القول للجمهور، حيث قال: قال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، إلى أن قال: فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم له، أي هو إنما أقيم لإقامة العدل، وكذلك هذا مثله. انتهى. ونسب الزبيدي هذا القول إلى الشافعي في القديم، وإليه ذهب بعض أصحابه، وهو المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله. وأما القائلون بعدم العزل بالفسق مطلقا فهم جمهور أهل السنة، قال القاضي عياض: وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه. انتهى. ولا بد أن نفرق بين تعطيل الحقوق وبين الصيال عليها على جهة العدوان المنظم في المال والنفس، فهذا يجب دفعه ورده، كما هو حال هذه الجماعة الصائلة جماعة الدولة. فنفرق بين تعطيل الحقوق الذي جرى في كلام العلماء وبين الصيال على هذه الحقوق، إذ أن الصيال يجب دفعه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فالقاضي عياض إنما يتكلم عن الفسق، وأما كلامه عن البدعة فقد سبق قوله: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. وقال النووي: إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح. وأما صاحب الأحكام السلطانية فنوه إلى أن أحمد منع من الخروج على الأئمة لما في ذلك من إحياء الفتنة انتهى. فهذا يعني أن العلة في منع الخروج هو الفتنة في واقع كانوا يعيشونه حيث الخلافة قائمة. أما في واقعنا فالفتنة إنما هي بإقرار هؤلاء على باطلهم وبدعتهم، لأنهم من شق الصف وفرق الجماعة وسفك الدماء ولا زال وقتل المجاهدين. ولو رحنا نقلب في كلام أهل العلم وننزله على واقع جماعة الدولة لوجدنا أن أقرب صورة للبغدادي في واقعنا مشابهة لما كان عليه الحال في واقع قيام الخلافة سابقا هي صورة ذلك الوالي التابع للخليفة وليست صورة الخليفة. ثم إن هذا الوالي خرج عن أميره بإقليمه وعصى أمر أميره وشق الصف ونزع يد الطاعة، فهنا يجب على أصول أهل العلم عزل هذا الوالي وقتاله لإعادة جمع الكلمة ولم الشعث ورأب الصدع وتوحيد الصفوف، وكل من تحت ذلك الوالي العاصي عصاه ببقائهم على طاعته بعد معصيته لأميره. فالبغدادي في كونه وال تحت إمرة الشيخ الظواهري أقرب منه في فقه أئمتنا من كونه خليفة أو إماما. وكل هذا نقوله من باب المقاربة لكلام أهل العلم نظرا لعدم قيام الخلافة، ونظرا لأن الشيخ الظواهري ليس خليفة. وأود أن تفهم عني هذه النقطة بشكل صحيح حتى لا أقول ما لم أقل، إنما أنا أقوم بمقاربة لكلام أهل العلم بما يتناسب مع واقعنا والله أعلم. ثم قال الدميجي تنبيها على أن استحقاق العزل بالفسق شيء والخروج بالسيف شيء: فليس كل من يستحق العزل يعزل، وإنما ينظر إلى ما سيترتب على هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجوز العزل والخروج، كما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه. أما إذا أمنت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة ففي هذه الحال يعزله أهل الحل والعقد، لأنهم من أبرم العقد وبالتالي يملكون نقضه، انتهى بتصرف. وبالمقابل فليس كل من يدعي الخلافة والتغلب يقر عليها لأنها دعوة لم تثبت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية إنما ينظر إلى ما سيترتب على هذا الإقرار، فإن ترتب على هذا الإقرار فتنة أكبر من القتال لم يجوز الإقرار، كما هو في حالنا مع هؤلاء القوم، لأنه إقرار لمنكر أكبر، وذلك بتسليط الخوارج على رقاب المسلمين وخصوصا مجاهديهم، وكذلك تفريق لصف المجاهدين وتكريس هذا الشق للصف، وبالتالي تفريق كلمة الأمة ومجاهديها. وإنه على قاعدة ترك إنكار المنكر إن قدر حصول منكر أعظم، نقول إن المنكر سيكبر لو تركنا قتالهم الواجب وأقررنا لهم بما ادعوه، لأن صورة البغدادي كما بينا هي أقرب ما تكون إلى صورة الوالي الذي شق عن أميره. وقد قال العلماء: يرتكب أخف الضررين دفعا لأشدهما، وأخف الضررين هنا هو دوام مقاتلة هؤلاء والتي تشغلنا شيئا ما عن قتال النصيرية، أما أكبر الضررين فهو إقرارهم على ما ادعوه من خلافة لم يحققوا فيها حد التغلب، وذلك لأن ضرره على المدى المنظور على الجهاد وأهله ومكاسبه لا يخفى في أنه أعظم من ضرر قتالهم الحالي بأضعاف مضاعفة، ولنا بما حصل في الجزائر عبرة ودليل. قال الشيخ أبو قتادة: وقد أجاز علماؤنا الجهاد تحت الأمير الخارجي كما أفتى علماء المالكية في المغرب الإسلامي، لكن لا يعلم إقرارهم لحاكم خارجي يكون همه قتل الناس لا سياستهم ورعايتهم. ثم قال: ولو كانوا لوحدهم في ساحة القتال ضد الزنادقة لما قاتل المرء إلا تحت رايتهم، لكن أن يكون لهم شأن الإمامة العظمى على المسلمين في المشرق والمغرب فهو مع فساده الشرعي والعلمي، إلا أنه فاسد المآل ولا شك. انتهى. وأما مذهب الذين فصلوا في مسألة العزل بالفسق فمن جهتين: جهة ماهية الفسق وجهة زمان العزل. أما ماهية الفسق فقد ذكر الماوردي الشافعي أن الفسق المانع لعقد الإمامة واستدامتها على ضربين: أحدهما ما تابع فيه الشهوة وهو فسق الجوارح بارتكاب المحظورات والمنكرات انقيادا للهوى والشهوة، حيث قال: فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها. انتهى. وثانيهما ما تعلق بالاعتقاد، بحيث يتأول لدى طروء الشبهة خلاف الحق، فهذا كما قال الماوردي ذهب فريق من العلماء إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها، أي من حكم الإمامة، إلى أن قال: وقال كثير من علماء البصرة إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها. انتهى. وأما ما يتعلق بزمان العزل فثلاثة أوجه كالتالي: الأول ينعزل بنفس الفسق كما لو مات، الثاني لا ينخلع حتى يحكم بخلعه، الثالث إن أمكن استتابته لم يخلع وإلا خلع، وهذا رجحه الجويني وابن حزم. المسبب الخامس من مسببات العزل نقص التصرف، بأن يطرأ على الإمام ما يقيد تصرفاته أو يبطلها بحجر أو قهر، فالحجر بأن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصيته ولا مجاهرة بمشاقة، قاله الماوردي، فهذا لا يقتضي عزله، بل ينظر إلى أفعال من استولى على أموره، وهذه إما أن تكون جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل، فهذه يجوز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها، وإما أن تكون أفعاله، أي أفعال هذا الذي استولى، خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل، فهنا لا يجوز إقراره عليها، ويلزمه هنا أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه. أما القهر فله صورتان: الصورة الأولى الأسر، بأن يصير الإمام في يد عدو قاهر لا يقدر هذا الإمام على الخلاص منه، سواء كان العدو كافرا أو مسلما باغيا، فإن كان مرجو الخلاص من الأسر فهو باق على إمامته، قال الماوردي، وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو بفداء. انتهى. وإن كان ميؤوسا من خلاصه فينظر إلى من أسره، فإن كان مشركا فعلى أهل الحل والعقد بيعة غيره على الإمامة، وإن كان قد أسره البغاة فهم أحد حالين: الحال الأول أن يكونوا قد نصبوا لأنفسهم إماما ودخلوا في بيعة هذا الإمام الذي نصبوه، فهنا يكون الإمام المأسور في أيديهم خارجا عن الإمامة بالإياس من خلاصه. الثاني أن يكونوا لم ينصبوا إماما، فيكون الإمام المأسور باقيا على إمامته، لأن بيعتهم له لازمة وطاعته عليهم واجبة، كما قال الإمام الماوردي. الصورة الثانية من صور القهر أن يخرج عليه من يستولي على الإمامة بالقوة، وهذه هي طريق القهر والغلبة كما مر معنا سابقا، فإذا تمكن القاهر وغلب على الإمام الأول واستولى على تدبير الأمور فإن السابق يكون معزولا، وتنعقد الإمامة للجديد ضرورة ألا يقع في الناس الفوضى والفتنة ويعم الفساد. وهذا ليس تصحيحا لهذا المسلك، فهو مسلك غير شرعي، ولكن المقارنة بين مفسدة هذا التغلب ومفسدة الفتنة والفوضى والدماء جعلت أهل السنة يقرون مثل هذا. السبب السادس من مسببات العزل نقص الكفاءة، عبر عجز عقلي أو جسدي يؤثر على الرأي أو العمل، وهذا منه ما يمنع عقد الإمامة في الابتداء والاستدامة، ومنه ما يمنع العقد فقط، ومنه ما لا يمنع العقد ولا الاستدامة، وسنتكلم على ما يمنع العقد والاستدامة كموجب للعزل. فمن ذلك زوال العقل بجنون ونحوه، وهذا مما لا خلاف فيه إن كان دائما مطبقا، أي إن كان الجنون دائما مطبقا. فإن لم يكن الجنون مطبقا، فإن كان أكثر زمانه الخبل فهو كالمطبق، وإن كان أكثر زمانه الإفاقة فقيل يمنع من الانعقاد والاستدامة، وقيل يمنع الانعقاد دون الاستدامة. أما إن كان الجنون عارضا كالإغماء ونحوه فلا يمنع الانعقاد ولا يمنع الاستدامة. ومنها فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي والعمل كالعمى، فهو يمنع من الانعقاد وكذلك الاستدامة. وأما الصمم والخرس ففيه ثلاثة مذاهب: الأول أنه كالعمى وعليه النووي، وأنه لا ينعزل لقيام الإشارة مقام السمع، وأما الثالث فإن كان يحسن الكتابة لم ينعزل وإلا انعزل. ومنها فقد بعض الأعضاء التي يخل فقدها بالعمل والنهوض كذهاب اليدين أو الرجلين، أما ذهاب أحدهما ففيه المذهبان. وسائل العزل: يمكن أن يعزل الإمام بإحدى ثلاث: الأولى أن يعزل الإمام نفسه، فقد اتفق العلماء على أن للإمام أن يعزل نفسه إن أحس بعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. قال القرطبي: يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، انتهى. وكذلك إذا كان في عزله إخماد لفتنة قد تزداد وتستمر، كما فعل الحسن رضي الله عنه، وهذا محمود، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه. أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي للعزل بل طلبا للتخفيف في الدنيا والآخرة، ففي المسألة قولان لأهل العلم: إقرار العزل وعدمه، والراجح بينهما النظر في مصلحة المسلمين العامة. فإن كان في بقائه مصلحة كإخماد فتنة ونحوها فعليه البقاء، وإن كان في بقائه مفسدة أكبر من المصلحة المترتبة على بقائه فله أن يعزل نفسه، وإن استويا تخير. الوسيلة الثانية السيف، وهو من أخطر الطرق، وبسببه تنشأ الفتن عادة، وهذا الرأي يراه جميع فرق الزيدية والخوارج، ويراه كذلك المعتزلة، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم الخمسة، ويراه كثير من المرجئة وبعض الأشاعرة وبعض أهل السنة. الوسيلة الثالثة الطرق السلمية إن صحت التسمية، حسب ما وصف الدمجي، كأن يتقدم أهل الحل والعقد للإمام بالنصيحة، ثم يمهلونه فترة ليرجع عن ظلمه وطغيانه، فإن أصر عملوا على عزله شرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها. هذه باختصار وسائل العزل، وقد سبق قبلها وبينا مسببات عزل الأئمة، والآن سنتحدث عن الخروج على الأئمة. فأكثر عبارات السلف في إطلاقاتهم للخروج يقصدون بها المقاتلة والمنابذة بالسيف، وقد يكون المراد بالخروج عدم الإقرار بإمامة الإمام، وقد يكون بالتحذير منه ومن طاعته ومساعدته. قال الدمجي: وهذا تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون الخروج محرما وكبيرا، وقد يكون مكروها أو مباحا أو مندوبا، وقد يكون واجبا، وذلك بالنظر للأسباب والملابسات، والذي يظهر أن هناك ثلاثة أطراف لها تأثير مباشر على الحكم، وهي: أولا الخارجون، ثانيا المخروج عليهم، ثالثا وسائل الخروج. أما الوسائل فقد تكلمنا عليها، وبقي أن نتكلم عن الطرفين الآخرين، وهما الخارجون والمخروج عليهم. فأما الخارجون فقد قسم العلماء الخارجين على الأئمة أقساما أربعة: الخوارج والمحاربون والبغاة وأهل الحق. فأما الخوارج فمذهبهم وقولهم معروف، وهم قد خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إثر التحكيم لاعتقادات وآراء فاسدة يرونها، حيث كفروا عليا وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل، وكل من رضي بالتحكيم وراحوا يكفرون بالذنوب التي ليست كفرا عند أهل السنة وأوجبوا الخروج على الحاكم الجائر، وقد وردت فيهم نصوص كثيرة صحيحة تأمر بقتالهم وتحض عليه وتعد من قتلهم أو قتلوه بالأجر الجزيل. ومن هذه الروايات قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله: يقولون من قول خير البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، وقوله: شر قتلى تحت أديم السماء، وقوله: كلاب أهل النار، وقوله: خير قتيل من قتلوه، وقوله: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقوله: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وقوله: شر الخلق والخليقة، وغيرها من الأحاديث. قال الشيخ أبو قتادة: فكانت هذه الكلمات التي يتحمل ما فيها من كان سببا لها، ألا وهي قيادة الدولة الإسلامية في العراق بفرعها في بلاد الشام. فقد تبين لي بيقين لا أشك فيه أن هذه الطائفة بقيادتها العسكرية والشرعية التي تفتي لهم أفعالهم أنهم كلاب أهل النار، وهم أحق من دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لا أتردد في حكم هذا القول لسوء صنيعهم وفعالهم. انتهى كلامه حفظه الله. وقد سبق أن بينت أن صورة البغدادي بالمقارنة مع أقوال العلماء في زمن الخلافة هي أقرب ما تكون لصورة وال خرج عن حكم وطاعة أميره، وزاد إلى ذلك بدعة الخوارج. وأما المحاربون فهم قطاع الطرق المفسدون في الأرض، إذا امتنعوا بشوكة فعلى الإمام أن يحاربهم، فإذا تمكن منهم فحكمهم معروف كما في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى آخر الآية. ولنا بعد ذلك في خبر العرانيين الصحيح خير دليل. وأما البغاة فهم من يخرج على الإمام العادل طلبا للملك بتأويل سائغ أو غير سائغ، ويأخذ حكمهم من خرج على الإمام العادل انتقاما أو عصبية أو قبلية أو لغرض دنيوي، فهؤلاء لا يقاتلون ابتداء، وإنما يسعى في الإصلاح بينهم وبين الإمام، بحيث ترفع المظلمة عنهم إن كان لهم مظلمة، وتكشف الشبهة لهم إن كانت شبهة، فإن لم يرجعوا يقاتلوا قتال أهل البغي بأحكامه المعروفة في مظانها من كتب الفقه، بحيث لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم. والأصل في هذا قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد وصفه الله بالإيمان رغم اقتتالهم، فلينتبه لهذا من يرمون كل من يقاتل جماعتهم بالردة. وأما رابع الأصناف فهم أهل الحق، وهم أهل عدل خرجوا على إمام جور، أو كما قال الحافظ: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء هم أهل حق. ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة، أي في موقعة الحرة المشهورة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج. انتهى. وأهل الحق هؤلاء لا تجوز مقاتلتهم على الصحيح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور، ولا يحل قتاله، وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. انتهى. فانظروا رحمكم الله، هذا في حق إمام ممكن فعلي وشرعي لكنه جائر، فكيف بمن ليس بإمام وإنما أمير جماعة ادعت الإمامة وفعل أكثر مما ذكره الحافظ؟ ثم أورد الحافظ مستدلا على كلامه بقول عن علي وقد ذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماما عادلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. انتهى. هذا في الخوارج يخرجون على إمام جائر، فكيف في واقعنا وقد خرج الخوارج على أميرهم وشقوا صف المجاهدين وخرجوا عليهم وأعملوا فيهم القتل الذريع؟ أفلا يجوز لأهل السنة من المجاهدين أن يدفعوهم ويردوا صائلتهم؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الشيخ الدميجي: وعلى هذا فإن كان الإمام جائرا وخرج عليه عادل فلا تجوز مقاتلة العادل، أما إن كان عادلا وخرج عليه عادل مثله أو كان جائرا وخرج عليه جائر مثله فهنا يكون القتال قتال فتنة والأولى تركه، انتهى. وأما في حالتنا فقد خرج أمير جائر صاحب بدعة على أميره السني العادل الحكيم، وكلاهما ليس بإمام، ولكن يقاس الحال بالحال، ولا تجب طاعة الإمام ولو كان عادلا إن أمر بمقاتلة أهل الحق، إذ طاعته كما قال شيخ الإسلام إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنها معصية بالنص، انتهى. هذا فيما يخص مقاتلة أهل الحق. أما مقاتلة الكفار والمرتدين فواجبة مع كل الأئمة عدولا كانوا أم فجارا. هذه باختصار أصناف الخارجين على الأئمة. وأما المخروج عليهم أي أصناف الأئمة المخروج عليهم فهم أحد ثلاث، سنتعرف عليهم إن شاء الله تعالى في درس قادم. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويبصرنا ويثبتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.